أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية العهد المدني، اتكلمنا في الدرسين اللي فاتوا على قواعد في غاية الأهمية لبناء الأمة الإسلامية، استخلصناها من مضمون العمل في خلال 13 سنة في مكة، استخلصناها كذلك من الخطوات الأولى التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. هذه الخطوات في مجموعها تمثل حجر الأساس لصرح الأمة الإسلامية العظيمة. بعض الإخوة الحياة طلبوا تلخيص هذه الخطوات بحيث تكون مجموعة في نقاط محددة معروفة، ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله استكمال خطوات رسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أهم هذه الخطوات التي ذكرناها: واحد، الإيمان الكامل بالله عز وجل وبأحقيته الكاملة في التشريع للمسلمين، والإيمان الجازم بأنه سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. النقطة الثانية، الإيمان اليقيني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى، ومن ثم فالتشريعات التي شرعها صلى الله عليه وسلم ليست من نتاج فكره أو اجتهاده، إنما هي وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، وجبت علينا فيه الطاعة كما وجب علينا الطاعة للقرآن الكريم تماما بتمام. الحقيقة من النقطتين دول هنخرج بشيء هام جدا، وهو إن القرآن والسنة هما المصدر الرئيسي للتشريع في الأمة الإسلامية، وأن هذا ليس لنا فيه خيار، هو فرض من رب العالمين سبحانه وتعالى، وبدون هذا المعنى لم تقوم أبدا أمة إسلامية ناجحة. ولما نيجي نقول القرآن والسنة المصدر الرئيسي للتشريع، فإننا نعني بذلك أن هناك مصادر أخرى للتشريع، زي الاجتهاد، زي القياس، زي العرف، زي المصالح المرسلة، زي أقوال الصحابة، حاجات تانية كتير، لكن بشرط ألا يتعارض كل هذا مع المصدرين الرئيسيين في التشريع، القرآن والسنة. الكلام ده برضه هيدينا بعد تاني للسيرة، هيدينا معنى اننا بندرس مصدر رئيسي للتشريع السنة، وهو حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى كده ان كلامنا عن بنائه صلى الله عليه وسلم للأمة، وكلامنا عن خطواته ومعاملاته وغزواته ومعاهداته، ما هو الا كلام عن صلب الدين. ومن ثم اخواني واخواتي، لابد من التحليل الدقيق والدراسة المتأنية لكل موقف من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من تفريغ الأوقات بل والأعمار لهذه الدراسة، لأنها نجاتنا في الدنيا والآخرة. يبقى دولت قاعدتين بمنتهى الأهمية في بناء الأمة الإسلامية: تربية الشعب على الإيمان الكامل بالله رب العالمين، وتربية الشعب على الإيمان الكامل برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن قواعد بناء الأمة كذلك التربية المتأنية للأمة على معنى مراقبة رب العالمين لكل أعمالنا، وأن هناك يوما حتما سيأتي سيحاسب فيه الله عز وجل البشر أجمعين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن قواعد بناء الأمة كذلك تفعيل دور المسجد ليصبح له دور في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. ومن قواعد بناء الأمة كذلك الوحدة بين المسلمين، ورأينا ذلك في توحيد الأوس والخزرج، ورأيناه كذلك في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وإذابة الفوارق القبلية بين المسلمين ليصبح رباط العقيدة هو الرباط الرئيسي الذي يربط بين المسلمين. وبرضو بقول هنا الرباط الرئيسي وليس الرباط الوحيد، لأن الإسلام لا ينكر العلاقات الإنسانية الطبيعية بين الإنسان ورحمه والإنسان وعشيرته، ولكن يحددها في أطر شرعية محددة تفيد بناء الأمة الإسلامية. ومن قواعد بناء الأمة كذلك، ودي فصلنا فيها كتير جدا في المرة اللي فاتت، فقه الواقع، دراسة المتغيرات الموجودة في الواقع وتحديد طرق التعامل مع كل أزمة بحسب حجمها وبحسب الظروف اللي بتصاحب كل أزمة، ومن ثم يضع المسلم الحل المناسب في ضوء الأطر الشرعية. وإحنا شفنا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مختلف مع كل أزمة بحسب طبيعتها، فنجد أنه سبحان الله انتهج نهجا حكيما جدا في التعامل مع النوعيات المختلفة من الأفراد والقبائل التي استلزمت المرحلة أن يتعامل معها. زي إيه؟ قلنا مع الأوس والخزرج قام بالصلح بينهما على أساس العقيدة والدين، مع المهاجرين قام بخطوات مرتبة منظمة لاستيعابهم في المجتمع المدني بل وتفعيلهم في بناء الأمة، فتحول المهاجرون من عبء اقتصادي وسياسي واجتماعي على المدينة المنورة إلى قوة فاعلة تضيف إلى خير المدينة وقوتها. وذكرنا طبعا الخطوات دي بالتفصيل في الدرس اللي فات، يرجع إليها إن شاء الله. ومع المسلمين في الحبشة استقدم بعضهم وأبقى بعضهم لحين استقرار الأوضاع. ومع المسلمين في القبائل البعيدة عن المدينة وليسوا من أهل مكة أبقاهم في قبائلهم لينشروا الإسلام فيها وعشان يوسعوا نطاق الحركة الدعوية في الجزيرة العربية. ومع المستضعفين من المسلمين في مكة الذين لا يستطيعون الهجرة، قال أن عليهم كتمان الإسلام قدر المستطاع وتجنب الصراع مع المشركين لكي لا يستؤصلوا إلى أن يأتي الله عز وجل بأمره. ومع المشركين من الأوس والخزرج كانت استراتيجيته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هؤلاء هي الدعوة بالتي هي أحسن ومحاولة ضم العناصر الطيبة منهم إلى الأمة الإسلامية. وحاول قدر المستطاع أيضا أن يتجنب الصدام أو الصراع معهم حتى لا يدخل في صراعات داخلية تضعف من بنيان الأمة الإسلامية الناشئة. ومع المشركين من الأعراب حول المدينة حاول أن يصل بالدعوة إليهم قدر ما يستطيع، ثم أظهر لهم القوة حتى لا يفكروا في الإغارة على المدينة المنورة أو على قوافل المسلمين حول المدينة المنورة، وبالذات أن قبائل العرب هذه اشتهرت بالسلب والنهب. ومع القبائل المشركة الكبرى حول المدينة عقد معاهدات ومحالفات تقوم أساسا على حسن الجوار وعدم الاعتداء. ومن هذه القبائل كما ذكرنا في الدرس الماضي قبيلة جهينة في غرب المدينة المنورة. يبقى دي الطوائف مختلفة تعامل معها صلى الله عليه وسلم. يفضل لنا طائفتين في غاية الأهمية. الطائفة الأولى هي طائفة المشركين في قريش، مشركي قريش أهل مكة. والطائفة الثانية طائفة اليهود، والنهاردة إن شاء الله نتكلم على واحدة منهم، طائفة مشركي مكة. فسبحان الله التعامل مع هاتين الطائفتين لابد أن يوضع في خلفية الآية الكريمة المعجزة التي لخص الله عز وجل فيها قصة هاتين الطائفتين مع أمة الإسلام. قال الله عز وجل في إيجاز معجز يفسر لنا استراتيجية هؤلاء المشركين واليهود في تعاملهم مع المسلمين، قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. في ضوء هذه الآية سنفهم أفعال مشركي مكة ويهود المدينة وسنفسر المواقف التي حدثت معهم. بداية في هذا اليوم نتحدث إن شاء الله عن مشركي مكة، كفار قريش. قريش أكبر قبيلة عربية، أعز قبيلة عربية، لها تاريخ مجيد. وليس من المعتاد في الجزيرة العربية أن تقف قبيلة في مواجهتها، بل على العكس كل القبائل بتحرص على إقامة علاقات دبلوماسية قوية مع قريش. وطبعا أنتم عارفين قريش بترعى البيت الحرام وتهتم بأمور الحجاج في مكة ولها مكانة في قلوب العرب. إذا وضعت هذه الخلفية في تحليلك فلا شك أنك ستعرف أن قريشا لن تسكت أبدا على الطعن الخطير الذي وجهه الأوس والخزرج لكبريائها عندما استضافوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المؤمنين. وطبعا المسألة زي ما أنتم عارفين أصبحت مسألة كرامة وعند وكبرياء عند قريش. أكابر قريش وزعماؤها حاولوا بشتى الطرق أن يقتلوا هذه الدعوة في مهدها، حاولوا على قد ما يقدروا لكن لم يستطيعوا. وليس من السهل لهؤلاء الأسياد أن يسلموا بالهزيمة. فوق كده قريش لها علاقة قبل كده بالأوس والخزرج، والعلاقة دي كانت قوية، كان بينهم تعاون وتحالف وتجارة وإجارة، بل كان بينهم مصاهرة وزواج. انتوا عارفين أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كانوا من بني النجار من الخزرج. لا شك أن هجرة رسول الله السلام إلى المدينة ستؤثر سلبا على علاقة قريش بالأوس والخزرج، وقد يتلو ذلك أثار اقتصادية اجتماعية سياسية، أثار كبيرة وخيمة على أهل مكة. فوق كده قريش تعرف أن رسول الله السلام ذهب إلى المدينة المنورة حيث يسكن اليهود. لو أسلم اليهود فإن هذا سيضيف قوة كبيرة جدا إلى قوة المسلمين. طبعا اليهود سلاح وحصون وعتاد وأفراد ومال، قوة كبيرة. القرشيون توقعوا أن يسلم اليهود، ليه؟ لأنهم أهل كتاب، يتحدثون عن إله الواحد، يتحدثون عن الرسل، عن الكتب السماوية، بل إنهم يتحدثون عن ظهور نبي في هذه الفترة من الزمان، فلا يستبعد أبدا إسلامهم في تحليل قريش. ف فإذا أضفت إلى كل هذه العوامل أن المدينة المنورة تقع على طريق التجارة من مكة المكرمة إلى الشام، وأن وجود المسلمين في هذه المنطقة كقوة وكدولة سيهدد مصالح قريش التجارية بقوة وسيضرب اقتصاد مكة بضربات موجعة، إذا أضفت كل ذلك عرفت أنه من المستحيل أن تترك قريش دولة الإسلام هكذا دون مقاومة. علشان كده كان متوقع جدا جدا أن قريش ما تنساش قصة رسول السلام وهجرته للمدينة، مع أنه خلاص بقى بعيد عنها 500 كيلو. وتبقى السنة الإلهية الواضحة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى والتي ذكرناها في الدرس السابق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب قريش عملت إيه؟ خلي بالكم في خطوات مرتبة مشيت فيها قريش، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 طرق كاملة أو قد يكون هناك أكثر، لكن في هذا الدرس إن شاء الله هنمر على هذه 6 طرق بشيء من الإيجاز. أول حاجة عملتها قريش اختارت الطريق الأسهل، طريق العلاقات الدبلوماسية، المراسلات، المفاوضات، لكنها سبحان الله كانت مفاوضات تحمل تهديدا خطيرا للمدينة المنورة، يعني ما كانتش في صورة عهود ومواثيق، لكن كانت في صورة تهديد مباشر من القوة الأولى في الجزيرة العربية لقوة الأوس والخزرج. راسلت قريش زعيم المشركين في المدينة، مين؟ عبد الله ابن أبي بن سلول زي ما قلنا في الدرس اللي فات. واستغلت رغبة عبد الله ابن أبي بن سلول في الملك والسيادة، استغلت كراهيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، استغلت طبيعته الجبانة التي لا تقدر على المواجهة، فأرسلت إليه وإلى مشرك المدينة بصفة عامة رسالة. وخلي بالك الرسالة بيقولوا فيها إيه، الرسالة هذه في السنن أبي داود. قالت قريش لعبد الله وأصحابه: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باللات والعزة لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم. تهديد مباشر لمشركي الأوس والخزرج بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقتله، هكذا بالتصريح. وجاء التهديد بالطبع يوافق هوى عند عبد الله بن أبي بن سلول، ولذلك فقد أخذ قرارا في منتهى الخطورة. هيعمل إيه؟ جمع المشركين من الأوس والخزرج، خلي بالك من الكلام، المشركين من الأوس والخزرج، وقرر أن يقاتل المسلمين من الأوس والخزرج. سبحان الله، تناسى عبد الله ابن أبي بن سلول تماما، وهو من الخزرج بل سيد الخزرج، تناسى عداءه القديم مع الأوس، تناسى الثارات العميقة والدماء التي سالت بين القبيلتين قبل ذلك، ما عاد يذكر إلا الحرب العقائدية الآن، سيقاتل المسلمين من أبناء الخزرج وسيضع يده في يد المشركين من أبناء الأوس. سبحان الله، الكلام ده ساعات بعضنا يفتكره غريب، لكن سبحان الله هذا كلام متكرر، هذا سنة ثابتة. دائما يجتمع أهل الباطل على اختلاف تصوراتهم وعقائدهم وطرقهم في التفكير لحرب المسلمين، ستجدون ذلك متكررا جدا جدا في قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهتلاقوه في الفتوح الإسلامية، فتوح فارس والروم، وهتلاقوه في فتح الأندلس، في الحروب الصليبية، في حروب التتار، وهتلاقوه في احتلال أوروبا للعالم الإسلامي في القرن 19 و20، وهتلاقوه لحد الوقت في أكثر من بقعة من بقاع العالم، وفي أكثر من نقطة من نقاط الصراع بين المسلمين وغيرهم. اتفاق اليهود مع النصارى، اتفاق اليهود مع الهندوس، اتفاق أمريكا مع روسيا، اتفاق إنجلترا مع فرنسا، اتفاق الشيوعيين مع الرأسماليين، مع الاختلاف البين من هذه المدارس، إلا أنهم يتفقون ويتجمعون إذا كان عدوهم الإسلام. والحرب زي ما قلنا عقائدية في المقام الأول. شوف ربنا بيقول إيه: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نرجع لموضوعنا، جمع عبد الله بن أبي بن سلول المشركين من الأوس والخزرج لحرب المؤمنين من الأوس والخزرج، وتجمع كذلك المسلمون لحرب المشركين، بوادر حرب أهلية خطيرة، فتنة طائفية داخلية ستنشب بين المسلمين وطائفة أخرى على غير دينهم تعيش معهم في داخل البلد الواحد. يا ترى القائد الحكيم يعمل ايه في مثل هذا الموقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جه بسرعة جدا، حاول قدر المستطاع أن يوقف الصراع قبل أن يبدأ، وصل إليهم بالفعل قبل القتال. كيف ينهي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة؟ خلي بالك هو لا يستطيع هنا أن يذكر بالجنة والنار والعقيدة والمبادئ الإسلامية، لأن فيهم مشركين، أخلاط من المسلمين والمشركين، لا يستطيع أن يقول لهم قال الله وقال الرسول. لكن سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على وترين في منتهى الأهمية، وهم في نفس الوقت وترين بيمثلوا عامل مشترك بين الفريقين، أرضية مشتركة. الوتر الأول هو وتر التحدي وإثارة النخوة والعزة والإباء، كل دي معاني يفتخر بها العرب كلهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين. قال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. سبحان الله، حرك فيهم عنصر التحدي لقريش، يعني بقول لهم ده قريش خوفتكم جدا، معقولة أتخافون منها؟ هو يلفت الأنظار إلى مكيدة قريش، وبيقول لهم في نفس الوقت مش أنتوا اللي تضحك عليكم قريش بمكيدة مكشوفة كهذه. يبقى ده كان الوتر الأول. الوتر الثاني كان في منتهى الأهمية برضه، وتر الرحم والقبيلة. قال لهم: تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ هل سيقتل الأوسي أوسيا؟ هل سيقتل الخزرجي خزرجيا؟ هل سيقتل اليثربي يثربيا آخر من نفس البلد ونفس الوطن ويعيش نفس الظروف ويتعرض لنفس المخاطر؟ سبحان الله، ذكرهم جميعا بالمواطنة ليثرب للمدينة المنورة. فلما سمع القوم هذا الكلام سبحان الله تفرقوا جميعا، مسلمهم ومشركهم. حكمة نبوية بالغة إخواني وأخواتي في الله. يجب تجنب الفتنة الطائفية في داخل البلد الواحد تماما. أشد الناس فرحا بهذه الفتنة الطائفية أعداء الأمة، طرف بينهي طرف، طرف بيأدي على طرف آخر، كسرت شوكة الدولة دون عناء من الأعداء، ده اللي كانت عايزاه قريش. القائد الحكيم صلى الله عليه وسلم منع ذلك باقتدار صلى الله عليه وسلم، وعلى كل المخلصين لهذا الدين أن يستوعبوا هذا الدرس تماما. ما أكثر ما تثار فتن طائفية في البلاد الإسلامية لا تجر على البلد إلا الويلات والدمار، بل ما أكثر ما تثار الفتن ليس بين المسلمين والطوائف الأخرى، بل بين المسلمين والمسلمين، جماعة تحارب جماعة أو سلطة تحارب جماعة، والجميع سبحان الله في مركب واحد. رأينا ذلك في فلسطين وفي العراق وفي الأردن وفي مصر وفي ليبيا وفي الجزائر وفي غيرها وغيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إزاي نتجنب الصراع الداخلي بكل وسيلة وبما يناسب الأفراد الواقعين في الفتنة، بيعلمنا إزاي نعرف الأرضية المشتركة بيننا وبين من يعيش معنا في البلاد، بيعلمنا كيف نوحد لغة الحوار، كيف يمكن أن نزرع فكرة المواطنة في نفوس كل من يسكن على أرض الوطن بصرف النظر عن دينه وعن عرقه وعن أصله. سبحان الله، منهج في غاية الحكم. وبكده فشل المخطط الأول لقريش. طيب يا ترى قريش يأست؟ مستحيل، الحرب مستمرة. عملت ايه الحاجة التانية؟ الحرب النفسية على المسلمين. أرسلت قريش رسالة إلى المسلمين، المرة الأولانية للمشركين، المرة دي للمسلمين. قالت: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقل داركم. أسلوب قديم حديث، استخدم قديما وما زال يستخدم، التهديد والوعيد. هذا سبحان الله وإن كان يحتمل أنه من قبيل الحرب النفسية الوهمية على المسلمين، إلا أن المسلمين أخذوا مأخذ الجد والاعتبار. طبعا العقل لا يمنع أن تغزو قريش المدينة المنورة، أو على الأقل أن تخطط لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. ده هم قبل كده حاولوا يقتلوه مش مرة واحدة، أكثر من مرة، وأخرها طبعا كانت المحاولة التي تمت قبل الهجرة بقليل، وأرادوا أن يضربوا عنقه صلى الله عليه وسلم 40 سيفا في وقت واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل كما كانوا يقولون، ورصدوا لمن يقتله أو يأسره 100 من الإبل. طبعا مبلغ ضخم جدا، لا يستبعد أبدا أن ترصد قريش 100 من الإبل لمن يتسلل إلى داخل المدينة ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ده محتمل جدا جدا. عشان كده إخواني الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبيت ساهرا حذرا من غدر قريش. تخيلوا، في يوم من الأيام تعب صلى الله عليه وسلم من كتر السهر، فقال كما تروي السيدة عائشة، هذا في البخاري ومسلم، تقول: قال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. عايز ينام صلى الله عليه وسلم، فيقول: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليل. قالت: فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له صلى الله عليه وسلم بخير ثم نام. ده كان حال المسلمين في المدينة المنورة، الموقف فعلا كان متأزم. وهذا الأمر يا أخواني يا أخواتي لم يكن عارضا، ما كانش ليلة كده أو بعض الليالي، لا كان أمر مستمر. لم تقف حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن عصمه الله عز وجل من الناس، لما نزل قول ربنا سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. لما نزل هذا القول أخرج صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل، وأوقف صلى الله عليه وسلم الحراسة بذلك. وطبعا دي خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم، العصمة من الناس، لكن عموم القيادات الإسلامية لابد أن تحمي نفسها من أعدائها. والتهديد ده يا إخواني ما كانش خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بس، ده كان خاص بكل المؤمنين في المدينة المنورة وبخاصة القيادات الإسلامية. فإحنا ما ننساش أن قريش قبل كده رصدت 100 من الإبل لمن يأتي بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حيا أو ميتا. والكلام ده زي ما قلنا كل القيادات، لدرجة أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا خلي بالك لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. اغتيال الزعامات الإسلامية طبعا هدف لأعداء الأمة، وبرضو الموضوع ده ما ينفعش مع المسلمين. طيب ماذا تفعل أيضا قريش؟ قطع العلاقات الدبلوماسية مع المدينة المنورة، التهديد بمنع أهل المدينة من زيارة البيت الحرام، مع أن إخواني وإخواتي البيت الحرام ليس ملكا لقريش، وأعراف الجزيرة العربية وقوانين الجزيرة العربية بل قوانين مكة وقريش تقضي بأن الذي يريد البيت الحرام لابد أن يعطى الأمان، بل ويكرم ويخدم ويرعى. قريش كانت تفتخر على غيرها من القبائل بأنها تسقي الحجيج وتعمر المسجد الحرام. مع كل هذا قريش تنكرت لكل ذلك، قررت أن تنسى قوانينها أو تتناساها وتعربد في الأرض كما يحلو لها. الكلام ده وضح في القصة اللي رواها البخاري رحمه الله، وذكر فيها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس انطلق إلى مكة معتمرا، فنزل على أمية بن خلف كان صاحبه في الجاهلية، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوفها بالبيت. فخرج بي أمية بن خلف وذهب به للطواف، طاف سعد بن معاذ بالبيت الحرام، من اللي قبله؟ أبو جهل. فقال أبو جهل يخاطب أمية بن خلف، يتجاهل تماما سعد بن معاذ مع أنه يعرفه، قال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. طبعا واضح أنه يعرفه لأنه أمية بن خلف بيقول هذا سعد دون تعريف كامل، هذا سعد بن معاذ سيد الأوس، لا قال هذا سعد أنت عارفه. فقال أبو جهل مخاطبا سعدا، بخاطب سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال ألا أراك تطوف بمكة آمنة وقد آويتم الصباه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. تهديد خطير. وطبعا أبو جهل أبو جهل بقى يعني فقد كل صوابه، فقد كل حنكته، فقد كل حكمته في التعامل مع قبيلة قوية كقبيلة الأوس أو الخزرج. قال سعد ابن معاذ يرد عليه بقوة، رفع صوته زي ما في رواية البخاري، رفع صوته على أبي جهل قال أما والله لئن منعتني هذا، لئن منعتني من الطواف حول البيت الحرام، لئن منعتني هذا لأمنعنك مما هو أشد عليك منه، طريقك على أهل المدينة. موقف جليل يا إخواني من الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، يحتاج مننا وقت. التذلل والخضوع والخنوع لزعماء الكفر وقادة الضلال وجبابرة الأرض لا يزيدهم إلا كبرا وغطرسة وظلما وجورا. أما الوقوف هذه الوقفة الجادة الحاسمة فلا شك أنه يزلزل كيانهم ويهز أعصابهم. بنلاحظ أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان واقعيا جدا في تهديده، يعني لم يهددوا بقتل أو بغزو مكة أو بقدوم إلى مكة للعمرة رغما عن أنف أبي جهل، ولكن هدده بما يملك. هنا سعد بن معاذ لم يفقد مصداقية الكلام بتاعه، كان كلامه في غاية التأثير. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يعرف مواطن القوة عنده، يعرف ما بيده، يعرف ما يضعف عدوه، يعرف مصالح مكة، يعرف من أين تؤكل الكتف حقا. موقف رجولي يليق بمؤمن. واحد ممكن يسأل لماذا رد سعد بن معاذ رضي الله عنه بغلظة هكذا على أبي جهل، بينما رد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بلطف ولين على عبد الله بن أبي بن سلول المشرك الخزرجي مع انه برضو اساء للقول قبل كده زي ما شفنا في الدرس اللي فات. الجواب يا اخواني واخواتي لاختلاف الظرف واختلاف المكان واختلاف الشخص المشرك الذي تم الحوار معه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحاور مع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المشركين في يثرب وقبيلته الخزرج. الخزرج لم تقف سدا منيعا امام الاسلام كما فعلت قريش، بل على العكس عدد كبير جدا جدا من الانصار من قبيلة الخزرج. المشركون من قبيلة الخزرج بما فيهم عبد الله بن ابي بن سلول لم يسمعوا عن الاسلام الا منذ فترة وجيزة، لم يختلطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين اختلاطا كافيا، فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمل كثيرا في اسلامهم، يعتقد انهم بطبيعتهم الرقيقة المشهورة عن اهل المدينة سيميلون في المعظم الى الاسلام إن عاجلا أو آجلا. لذلك هو لا يريد تصعيد الموقف مع قبيلة الخزرج، بل على العكس يريد امتلاك القلوب وإقناع العقول، وطبعا ده كله يتطلب رفقا في التعامل وليلا في الكلام. أما موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه مختلف تماما. هذا موقف مع واحد من أكابر مجرمي قريش، بل مع أعتى عتاتها وأفجر فجارها، موقف مع فرعون هذه الأمة. بث الرعب في قلبه أمر مطلوب، إشعاره بالقلق والاضطراب واجب شرعي، إثارة خوفه على ماله وسلطانه هدف استراتيجي للمسلمين. تاريخ أبي جهل إخواني وإخواتي يشير إلى أنه لن يؤمن، وبخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليه قبل ذلك وقال اللهم عليك بأبي جهل. لذلك سعد بن معاذ لا يؤمل في إسلام أبي جهل لا من قريب ولا من بعيد، لذلك كان قراره حاسما في ذلك هو الوقوف بصلابة في وجه أبي جهل لتسجيل نقطة أو نقاط لصالح المسلمين. الوقفة ديت مش بس هتخوف أبو جهل على المال بتاعه، لا، هتخوفه كمان من الأنصار رضي الله عنهم. ستعلمه أن الأنصار الذين وعدوا بحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم وافون بوعدهم وحريصون على عهودهم ومواثيقهم وجاهزون تماما للتضحية بعلاقاتهم وأموالهم بل وأرواحهم في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل الكلام ده أثر في نفسية جبار قريش أبي جهل. من هنا كان الاختلاف بين الموقفين، موقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن ابي بن سلول وموقف سعد بن معاذ مع ابي جهل، وكلاهما صحيح وكلاهما حكيم، لكن اعرف الظرف تدرك الحكمه، وانظر في خلفيات وملابسات الحدث تخرج بدروس وعظات لا تقدر بثمن. طيب هل قريش اكتفت بذلك؟ شفنا التعامل مع بعض الرموز المشركه في داخل المدينه المنوره، شفنا الحرب النفسيه على المسلمين والتهديد والوعيد، شفنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع المدينة لما قطع علاقاته مع سعد بن معاذ وهو سيد الأوس، شفنا تغيير القوانين والتنكر للأعراف ونكث العهود ومنع المسلمين من الوصول إلى مكة ظلما وقهرا. هل اكتفت قريش بالكلام ده كله؟ لا، لم تكتفي إخواني وأخواتي، بل بدأت في تنفيذ خطوات أخرى عملية للتضييق على المسلمين، منها محاولة التضييق الاقتصادي على المدينة المنورة بالتأثير على القبائل اللي حوالين المدينة المنورة، وبالاتصال برضو باليهود الذين يعيشون في داخل المدينة المنورة لمنعهم من التعامل مع المسلمين. استغلت قريش ما لها من نفوذ وما لها من علاقات بالقبائل المختلفة لتحاصر المسلمين وتضيق عليهم، لكن سبحان الله هذه الوسيلة مع خطورتها لم يكن لها التأثير الكافي على الدولة الإسلامية. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني وإخواتي خلوا بالكم من الكلام ده في غاية الأهمية، من أول يوم نزل في مدينة المنورة وهو عامل حسابه أنه يقابل المشكلة دي، مشكلة الحصار الاقتصادي من قريش للمدينة المنورة، عشان كده خطط سبحان الله تخطيط في غاية الإبهار للخروج من الأزمة الاقتصادية. عمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى التي بدأ يخطط فيها لبناء الأمة الإسلامية أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تبنى إلا على أكتاف أبنائها. الاقتصاد المسلم يا إخواني وأخواتي إذا كان معتمدا على الآخرين فإنه سيصبح اقتصادا هشا ضعيفا لا قيمة له، ما بالكم لو كان يعتمد على عدو أو يعتمد على يهود. الموقف عند هجرة المسلمين للمدينة المنورة كان صعب جدا يا إخواني. المدينة لم تكن فقيرة فقط، ولكن اقتصادها إلى درجة كبيرة جدا في يد اليهود. سوق المدينة الرئيسي هو سوق بني قينقاع، ولعله السوق الوحيد في المدينة. التجارة في معظمها تتم في داخل هذا السوق، حتى كبار التجار من الأنصار كانوا لا يتعاملون إلا في داخل هذا السوق. الأخطر من التجارة والسوق والمال هو الماء، الماء كان أيضا في يد اليهود. المية تخيل في صحراء، المية مملوكة لليهود، وكان أهل المدينة يشترون الماء من الأبيار التي يمتلكها اليهود، وأشهر هذه الأبيار بئر روم معروف مشهور. ماذا لو حدث اتفاق بين قريش واليهود؟ ماذا لو منع اليهود تجارتهم عن المسلمين ومنعوا ماءهم عن المسلمين؟ لا شك أن هذا موقف لا يحسد عليه أحد. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم خطط للخروج من هذه الأزمة سبحان الله بمنتهى المهارة والدقة، سطر لنا أصولا أصبحت من الثوابت في التشريع الإسلامي. تفصيل هذه الوسائل يا إخواني تحتاج إلى وقت طويل، إن شاء الله عليها محاضرتين خاصتين، واحدة رسول الله والخروج من الأزمة الاقتصادية، والثانية رسول الله وعلاج مشكلة الفقر. لكن دلوقتي احنا بنوجز بعض العناوين الهامة جدا في الخروج من الأزمة الاقتصادية. أولا حرص رسول الله على توفير الماء المملوك للدولة الإسلامية. الماء ده سلعة استراتيجية، ما ينفعش دولة عايزة تقوم ما يبقاش فيها مية. لذلك روى أحمد والنسائي عن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر روما ويغفر الله له. طبعا بئر روما كان مملوك ليهودي زي ما قلنا، فابتاعها عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله ابتعتها بكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. فقال: اللهم نعم. خلي بالك هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه اقتصادي إسلامي كبير، وجه الجهد بتاعه كله لشراء ما ينفع الأمة ويفيد الأمة بدلا من التجارة في شيء من الرفاهيات أو الكماليات، وده طبعا كان بتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهه لشراء السلع الاستراتيجية. السلع الاستراتيجية هنا هي الماء، ممكن تبقى أي حاجة تانية، ممكن تبقى بترول وقت نوات، ممكن تبقى قمح، ممكن تبقى قطن، ممكن تبقى طاقة نووية حسب الظرف. وبنشوف برضو حاجة في غاية الأهمية في الموقف ده، وهو أهمية التربية الإيمانية في بناء الأمة الإسلامية. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا دنيويا يعوض به عثمان بن عفان عن الماء الذي اشتراه، ولا يتوقع أن يشتري المسلمون منه ذلك الماء عشان المسلمين فقراء. لذلك فإنه حفزه بما في الآخرة، قال له: من يبتاع بئر روما ويغفر الله له، في رواية: وله الجنة. ولو لم يكن إيمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقينيا في الله عز وجل وفي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وفي الجنة والنار، لما هان عليه أن يدفع آلاف الدراهم دون عائد دنيوي، ولم يكن لهذه المشكلة أبدا أن تحل دون تطوع من اقتصادي مسلم غني يرغب في ثواب الآخرة، لأن بيت مال المسلمين ما كانش في مال. لذلك كخطوة أولى قبل بناء دولة لابد من الاطمئنان على إيمان وعقيدة الجنود الذين ستبنى على أكتافهم هذه الدولة. بهذه الخطوة الجبارة إخواني وأخواتي في الله أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لأمته. يبقى دي كانت أول حاجة. الحاجة الثانية برضو مهمة قوي، وخلي بالكم، الاستقلالية عن سوق اليهود، إنشاء السوق الإسلامي الحر المعتمد على نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الدولة الإسلامية لا يمكن لها أن تقوم في المدينة والمدينة تعتمد على سوق بني قينقاع اليهود، لذلك أمر الصحابة من أول يوم أن يبحثوا عن مكان مناسب في المدينة المنورة ليصبح سوق المسلمين، يتحكم في تجارته المسلمون، يدار على شرع المسلمين وقانون المسلمين. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في البحث عن مكان مناسب، ذهبوا هنا وهناك، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى أكثر من موضع، ولم يعجبه في البداية المواضع المختارة، إلى أن رأى موضعا سبحان الله يصلح من حيث المساحة والموقع، قال: هذا سوقكم. شوف رواية الطبراني وابن ماجه رحمهم الله عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إني قد رأيت موضعا للسوق، أفلا تنظر إليه؟ قال: بلى. فقام صلى الله عليه وسلم معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله، ضرب أرض السوق برجله وقال: نعم هذا سوقكم، فلا ينتقصن، لا ينتقصن من قيمة هذا السوق ولا من أرض هذا السوق، ولا يضربن عليه بخراج، أي لا يصح للحاكم أن يضع قيودا أو ضرائب على من يريد أن يتاجر في هذا السوق من المسلمين عشان يشجع التجارة الإسلامية في هذا السوق. وسبحان الله الكلام ده بنلاقي عكسه كتير جدا جدا في بعض البلاد الإسلامية. ساعات كتير جدا تلاقي قيود على رؤوس المال الوطنية، تلاقي تسهيلات لرؤوس المال الأجنبية. فتنتشر رؤوس المال الأجنبية وأحيانا المعادية في بلاد المسلمين، تنعش التجارة نسبيا فترة من الزمن لكن بصفة مؤقتة، ثم يصبح السوق بعد ذلك معتمدا عليها، وبالتالي تصبح هناك قرارات استراتيجية خطيرة سواء من ناحية الاقتصاد أو من ناحية السياسة في يد هذه الشركات الأجنبية. الرسول صلى الله عليه وسلم خد باله كويس قوي من هذه النقطة من أول يوم، أنشأ سوقا إسلاميا خالصا، وبدأ المسلمون يهجرون سوق بني قينقاع ويتعاملون مع السوق الإسلامي، فكانت مقاطعة محمودة. هذه المقاطعة إخواني وأخواتي لم تكن سلبية بل كانت إيجابية، إيجابية بإنشاء السوق البديل، إيجابية بإنشاء البضائع الموازية لبضائع اليهود وغيرهم. ولا شك أن السوق الإسلامية في أولها كانت ضعيفة عن السوق اليهودي، لكن مع مرور الوقت قويت شوكة الاقتصاد الإسلامي، ووقف على أقدامه معتمدا على نفسه. الاهتمام ده من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بس في أول الدعوة، ما كانش أمرا لحظيا عابرا في حياته صلى الله عليه وسلم، بل ظل طيلة عمره صلى الله عليه وسلم يحفز الناس على إقامة اقتصاد إسلامي قوي، سواء لهم كأفراد أو للأمة الإسلامية كأمة. حفز على التجارة، على الزراعة، على الصناعة، على أي عمل مهما كان بسيطا، وربط كل ده بالأجر والثواب عند الله عز وجل، وربطه أيضا بعزة المسلم والأمة في الدنيا، وأتبع كل ذلك سبحان الله بطيد هائل من التشريعات والقوانين التي تكفل سهولة ودقة التعامل الاقتصادي، وتحفظ للجميع حقوقهم وتعرفهم بما لهم وما عليهم. مش بس كده، لا ده كمان عرف الشعب أن الفساد بكل صوره حرام، وحرم الرشوة، وحرم السرقة، وحرم الاختلاس، وحرم الإسراف، وحرم التهرب من الزكاة، وبكده حافظ للدولة مالها وحقوقها، وحافظ كذلك للشعب ماله وحقه، وظهرت البركة في المال القليل. سبحان الله، المسلمين كانوا فقراء جدا في أول عهد المدينة المنورة، زاد المال وتحسن الاقتصاد، وخرج المسلمون من أزماتهم بنجاح بفضل الله عز وجل وبفضل التشريع الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذه البركات رأيناها فعلا في المدينة المنورة. هذه النظرة الاقتصادية الثاقبة للرسول صلى الله عليه وسلم فوتت على قريش فرصة محاربة المسلمين اقتصاديا، فوتت عليهم التحالفات التي كانوا يعقدونها مع اليهود وغيرهم. خرج المسلمون فعلا من عنق الزجاجة وباتوا يعتمدون على أنفسهم في حياتهم، ومن لا يملك قوته لا يملك رأيه. طيب، هل اكتفت قريش بذلك؟ الواقع ان كل هذه المحاولات الفاشلة من قريش لاستئصال خضراء المسلمين لم تمنع قريشا من استمرار المحاولة والكيد والتدبير. لما لقت قريش هذه الصلابة في المقاومة، وهذه العبقرية في الأداء الإسلامي، وهذه الاحترافية الدقيقة في بناء الأمم، لم تجد أمامها إلا أن تستخدم سلاح البطش والقوة الذي اعتادت عليه قبل ذلك، والذي اعتاد عليه عموم الجبابرة والمجرمين والمتكبرين في الأرض. قررت القيام بغارة ليلية مباغتة على المدينة المنورة، ضربة خاطفة لعلهم يقتلون رجلا أو ينهبون مالا أو يروعون امرأة أو طفلا أو شيخا. الغارة دي كانت بعد حوالي سنة تقريبا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بقيادة أحد المشركين كان اسمه كرز ابن جابر الفهري. طبعا الراجل ده بعد كده أسلم رضي الله عنه وأصبح من الصحابة، وأغار على المدينة ليلا وسرق بعضا من ماشيتها، إبل وغنم وبقر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثره عشان يرجع الماشية، لكن سبحان الله أفلت كرز بما نهب. لكن وضح لنا محاولات قريش، كانت هذه محاولات قريش للصد عن سبيل الله، كانت هذه محاولات قبيلة كبرى لاستئصال جذور حركة إسلامية ما زالت ناشئة في طور البناء. لكن لأن القبيلة الكبرى قريش تعلم أن هذه الحركة الإسلامية البسيطة تمتلك مقومات بناء دولة عظمى، فإنها سرعت لهدم البناء في أول مراحله عشان ما تغمرش بترك هذا البناء ينمو ثم يبتلعها بعد ذلك. فعلت ذلك قريش، وكذلك تفعل القبائل والدول الكبرى. وساعات المسلمين سبحان الله بيتعجبوا ليه دولة عملاقة ضخمة تهتم بأمر مجموعة من المسلمين البسطاء الفقراء الذين يعيشون على بقعة قد لا ترى على خريطة العالم. السر يا إخواني وأخواتي أنهم يقرؤون التاريخ، أعدائنا بيقروا التاريخ، ونحن كثيرا ما نغفل عن قراءته. قرأ أعداؤنا كثيرا في التاريخ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن أن المجموعة القليلة من المسلمين إذا عاشت بشرع الله عز وجل وطبقت قوانين الإسلام في كل صغيرة وكبيرة من حياتها، فإن هذه المجموعة القليلة ما تلبس أن تنمو وتقوى ثم تمكن في الأرض، ويصبح تمكينها في الأرض خارجا عن حدود الاستئصال، بل وتصبح قوتها خلي بالك غير قابلة للهزيمة ما دامت مستمسكة بقانونها دون تحريف أو تبديل أو تكاسل أو إهمال. الكلام ده اتكرر في التاريخ كتير جدا جدا ولسه بيتكرر لحد الوقت. أقول لكم على مشكلة فكرتكم بيها لما كنا بنتكلم على قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط، وأرجع أفكركم بيها تاني لأهميتها. هي مشكلة تؤرقني كثيرا، مشكلة السودان. السودان أعلنت أنها ستطبق شرع الله عز وجل على بعض الولايات السودانية، يعني مش تطبيق كامل في كل السودان، ومع أن هذا التطبيق سبحان الله تطبيق جزئي وليس كليا، إلا أن الدنيا قامت ولم تقعد. لقد ظهرت كلمة الإسلام في السودان، وهذا في عرفهم أمر خطير سبحان الله. تحركت قوى عظمى دول كبرى لمنع هذا البلد من تطبيق شرع ربي سبحانه وتعالى. المراقبون يتعجبون ليه دولة عملاقة زي أمريكا أو دول متقدمة زي دول أوروبا الغربية أو إسكندنافا، وليه دولة قوية كإسرائيل تهتم بشأن هذا البلد الفقير البسيط الذي يصارع بضراوة من أجل الحياة، مجرد الحياة. المجاعات في السودان تقتل الألاف المؤلفة يا إخواني وأخواتي. لماذا هذا الزخم الإعلامي الكبير وهذا التفخيم والتضخيم لأمر قضية السودان؟ ظهرت كلمة الإسلام في السودان. لو قدر لهذا البلد أن ينمو فقد يغير من خريطة العالم، مش بس عشان الإمكانيات الاقتصادية المتوقعة ولا عشان البترول ولا عشان المزارع، لكن عشان البشر الذين يحملون الإسلام في قلوبهم. عشان كده عموم أعداء الأمة أدركوا الكلام ده كويس، ولم يدركه للأسف الكثير من المسلمين. ماذا فعلوا مع السودان الفقير؟ نفس السيناريو الذي فعلته قريش القبيلة العظمى مع دولة المدينة المنورة الناشئة. شوف عملوا ايه، مراسلات لبعض الانفصاليين وبالذات من اصحاب الديانات الاخرى للقضاء على الحركة الاسلامية في مهدها، ويا حبذا لو اثيرت فتن طائفية في ارجاء البلاد، بالضبط زي ما عملت قريش في مراسلاتها مع عبد الله بن ابي بن سلول، وطبعا كلكم شايفين الكلام ده على شاشات الفضائيات وفي الجرائد. الحاجة التانية، الحرب النفسية على المسلمين في السودان، التهديد والوعيد المستمر في وسائل الإعلام وعبر السفارات وعبر الأعوان والوسطاء. الحاجة الثالثة، قطع الدول الكبرى لعلاقتها الدبلوماسية مع السودان، وبذلك انفصلت السودان عن الواقع الذي تعيش فيه، طبعا ده شيء خطير. الحاجة الرابعة، تغيير القوانين، التنكر للأعراف الدولية، تكوين الأحلاف التي ينكرها القانون الدولي. إيه الأحلاف اللي بينكرها القانون الدولي؟ هي الأحلاف التي تقوم بالتأثير على الدول الضعيفة لأجل أخذ قرار يضر بمصلحة دولة أخرى، وده بيكون عن طريق مال أو عن طريق ضغط عسكري أو عن طريق أي ضغط سياسي. وأمريكا عملت الكلام ده فعلا ضد السودان، ضغطت على دول كتيرة جدا عشان تمنع السودان من الحصول على مقعد أفريقيا في مجلس الأمن، ودوا هذا المقعد لدولة موريشيوس مع أن التصويت على المستوى الأفريقي كان لصالح السودان. الحاجة الخامسة، الحصار الاقتصادي والضغط على الشعب إلى الموت، وما أحداث دارفور منا ببعيد. الحاجة السادسة، الغارات المفاجئة الغادرة لا على جيش ولا على كتيبة ولكن على الآمنين، زي ما فعل كرز بن جابر الفهري في حربه ضد المؤمنين في مدينة المنورة، فعلت أمريكا بعد ذلك عندما ضربت مصنع الأدوية في السودان بحجة أنه ينتج أسلحة كيميائية. وهي ديت صورة حرب الباطل مع أهل الحق دائما، صورة طبق الأصل، صورة بالكربون من التاريخ. ولن يخرج المسلمون في السودان وفي عموم الأمة الإسلامية من أزمتهم إلا بدراسة متأنية للسيرة النبوية، إلا بالاتباع الدقيق لكل فعل وقول للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. وشوفنا في درس النهاردة إزاي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ خطوات عملية واضحة للخروج من هذه الأزمة وهذا الحصار وهذا المكر والكيد المستمر من أعداء الأمة. ده كان رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في في التعامل مع الطائفة الخطيرة، طائفة المشركين من مشركي مكة وكفار قريش. يفضل لنا طائفة خطيرة جدا جدا، لعلها أخطر من طائفة المشركين، وهي طائفة اليهود. والموضوع معها الحقيقة متشعب جدا، وليه خلفيات كثيرة وليه أبعاد كثيرة جدا وعميقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء لما كان في فترة مكة ولا بعد الهجرة ولا في أواسط وأواخر الفترة المدنية. إن شاء الله في الدرس القادم هنتكلم على تفصيلات تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قدومه للمدينة المنورة مع اليهود، كيف تعاهد معهم صلى الله عليه وسلم، ولماذا تعاهد، وما هي شروط التعاهد، وما هي ظروف العلاقة بين المسلمين وبين أهل الكتاب الذين يعيشون في بلادهم. هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في اللقاء القادم. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.